خصمك وعمل زي عمايلك وقفي في ايدي نهيبي. اول ما اسمع اسمك اجري عليك وحيلك ولاقيك لسه حبيبي. فكرت أخصمك وعمل زي عمايلك وقفي في ايدي نهيبي. أول ما اسمع اسمك أجري عليك وحيلك ولاقيك لسه حبيبي. وبنظرة أنسى اللي نويته وبكلمة أنسى اللي نظرة أنسى اللي نويته وبكلمة أنسى اللي نسيته. مخاصمني وظالمني وتقول حبيبة أما غريبة أما غريبة غريبة بتقول حبيبة حبيبة وأنا غريبة غريبة فايتني وحدي فايت أنا وسودي وسودي. وإن جيت عاتب تقول حبيبة إن جيت عاتب تقول حبيبة أما غريبة أما غريبة غريبة. وتشمت أكثرهم فيا خاصمني وظالمني وتقول حبيبة أما